اللهم يا سامع الدعاء أنت نعم المجيب، قلت وقولك الحق ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فاللهم يا من أجاب نوحا حين ناداه، يا من كشف الضر عن أيوب في بلواه، يا من سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه، وبرحمته ارتد بصيره وعادت إلى النور عيناه. يا رحيم يا والجبروت، يا مالك الملك والملكوت، يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت بقدرتك محمدا صلى الله عليه وسلم حين نسجت على الغار خيوط العنكبوت، يا من حفظت موسى في اليم والتابوت، يا مولانا الشفيق ويا رب البيت العتيق. اللهم لا يهزم جندك، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر كله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الرازق من المرزوقين، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك لأولادنا الصلاح والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك لهم الرفقة الصالحة التي تدلهم على الخير وتباعدهم عن الشر. اللهم وأولادنا المغتربين البعيدين عن أعيننا وأوطاننا الطالبين للمعرفة والعلم، احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرهم إذا نسوا، ونبههم إذا غفلوا، وعلمهم إذا جهلوا، واهديهم إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قريبا لمن ناداه، يا حليما على من عصاه، يا قريبا لمن دعاه، اللهم اغفر لهم كل ذنب واحفظهم من كل جنب وفرج عنهم كل كرب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير لهم في أيام دراستهم وابتعاثهم في طلب العلم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لهم خيرها ونورها وبرها ونعيذهم بك بها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نعيذهم بك بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها. ونعيذهم بك من شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا ونسألك وإياهم الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم وإياهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك لهم خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وأن تثبتهم وتثقل موازينهم يا أرحم الراحمين. اللهم وحقق إيمانهم وارفع في درجاتهم واغفر خطيئاتهم ونسألك وإياهم الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.